القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة شيماء ماهر إبراهيم الأشقر، المقيمة في سكة الباشا الشهداء محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: بعد ما حصلت على ليسانس أداب وتربية شعبة لغة إنجليزية، كان أملي ألاقي شغل بأي شكل عشان أساعد أمي في مصاريف العيلة، لأن والدي متوفي حضرات من 14 سنة، وبالتحديد في 5 يونيو سنة 2003 سابنا أنا ووالدتي وثلاثة أخواتي في التعليم، محتاجين رعاية. الحمد لله ربنا أكرمني لما قدمت في مسابقة 30,000 معلم، واستلمت العمل كمعلم مساعد إنجليزي في 7 أكتوبر 2015. لكن استلمت العمل فين يا حضرات؟ في مدرسة السلوم بنين، يعني أنا اللي عايشة في المنوفية يتم توزيعي على السلوم. ولأني محتاجة قبلت وقلت الحمد لله، سبت والدتي ترعى أخواتي وسافرت عشان أشتغل، بقيت أدبرها بأي شكل، وكل أمل يجي اليوم اللي أرجع فيه وأعيش مع أسرتي. وزي ما تكون الظروف بتتفق عليا، تعبت والدتي فجأة وللأسف جالها جلطة في شرايين المخ وماتت يا حضرات. والكلام ده كان يوم 17 يناير اللي فات، وفجأة لقينا نفسنا عايشين لوحدنا، أنا وأخواتي ولدين وبنت صغيرة في الإعدادية، تايهين في الدنيا اللي بقت صحرة من حوالينا. لازم أرجع شغلي ومش قادرة أسيب إخواتي لوحدهم، مين يرعاهم؟ أنا الكبيرة اتقدمت بطلب النقل من إدارة السلوم التعليمية بمرسى مطروح لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، قالوا لي تم توزيعك على السلوم وانت وافقتي. احنا بقى رتبنا أمورنا على كده ومش هينفع غير كده. أظن الكلام واضح وضوح الشمس في أيام المطر. لا مش واضح حضرتك، لأني لما وافقت كانت ظروفي تسمح، لكن حاليا الظروف اتغيرت. يعني إيه؟ أدي شهادة وفاة والدي ووفاة والدتي كمان، وشهادات ميلاد إخواتي كمان، يعني كل حاجة بتقولي نستحق النقل نظرا للظروف العائلية. طب خلاص خلاص خلاص، سيبنا أوراقك والطلب اللي انت كاتبة فيه حكايتك مع الزمان، وإحنا هندرسه ونفحصه ونبقى نرد عليكي. وطبعا لا حد بيرد ولا حد بيسأل، عشان كده أنا بعت همستي وطالبة بجد النظر في شكوتي، لأن إحنا والله ظروفنا صعبة جدا، ظروفنا صعبة جدا، ومحتاجين الموافقة على النقل ده بأي شكل ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان.